سؤال طويل ملخصه: هل يجب ترتيب الصور في القراءة أثناء الصلاة أو لا يجب؟ السنة الترتيب إن أردت الصحابة مصحف هذا هو الأفضل، إنه ما كان فيه حرج لأن قرأ آل عمران آل عمران ثم قرأ من البقرة فلا حرج، لكن أفضل المشي على ما رتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم جمعوا القرآن في آل عثمان، إذا قرأ البقرة فقد بعدها من آل عمران أو ما بعد ذلك، وإذا قرأ فتذكرة لكم يقرأ ما بعدها الزلزلة العاديات وهكذا، هذه هي الأفضل لا ترتب المصحف. لكن لو نكس في قراء من آخر القرآن ثم قراء من مقدم القرآن فلا حرج في ذلك. جاء عمر رضي الله عنه أن قرأ في الأولى في سورة النحل في سورة الفجر وفي الثانية في سورة يوسف من قبلها، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الليالي بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.